إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في رحاب السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. إخوة الإيمان، لا يكمل إيمان المؤمن حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه. إنها دعوة كريمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة التوحيد، إلى المحبة الخالصة الصادقة لله، وإلى الأخوة الحقة بين المسلم وأخيه المسلم. لقد آمن المسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغه مراد الله، آمن بهذا النبي الصادق الذي صدق مع نفسه ومع الناس حتى أحبه كل الناس، ولم يبغضه إلا منافق معلوم النفاق أو كافر قد ختم الله على قلبه. آمن بهذا النبي الأمين السعداء واعتنقوا هذا الدين العظيم، دين الإسلام. دعا الرسول أتباعه إلى الإيثار فآثروا الغير على أنفسهم، ودعاهم إلى الحب فأحبوا إخوانهم وتمنوا لهم كل الخير. وذلك شأن المؤمن، فهو يفرح إذا سمع عن أخيه خبرا سارا، يكون أول من هنأه، لأن كل خير ينزل بالمسلم إنما يعم ليشمل كل طبقات المجتمع. إن مجتمع الإسلام مجتمع واحد قد أسس على تقوى الله، لأن تلك التقوى هي خير زاد للمؤمن. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الأمة إلى المحبة التي تطرق باب كل فرد من أفراد الأمة. إن المسلم يحب أن يرى أخاه وقد أنعم الله عليه، وقد كثر ماله، وقد تبوأ أعلى الدرجات، لأن الخير الذي يصيب أخاه سيمتد إليه. فكل مسلم لا يبخل بما أعطاه الله، بل إنه يجعل لأخيه منه نصيبا. إن المؤمن يحب أن يرى أخاه المؤمن يسعى معه إلى بيوت الله الطاهرة لأداء فريضة الصلاة في جماعة، فهو يحثه على ذلك الخير ويدعوه إليه. وإذا أنعم الله على المؤمن بحفظ كتاب الله عز وجل، فإنه يتمنى لأخيه المؤمن أن يكون مثله حافظا لكتاب الله الكريم، فينال من الخير الذي أنعم الله به عليه. إن المؤمن يتمنى لأخيه أن يوفق الله أولاده إلى فعل الخير، وأن يرقى درجات العلم، فهو يساعده إن أمكن، لأنه يتمنى لأولاد أخيه أن يكونوا مثل أولاده فوزا وفلاحا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أمته على التراحم فيما بينها، وعلى الود، وعلى التآلف. فلا خير في مجتمع تنعدم منه تلك المبادئ. إن مجتمع الإسلام هو خير مجتمع، لأن أفراده يحبون لأنفسهم ما يحبون لغيرهم، لأن المسلم أخو المسلم، والأخ مرآة أخيه، فهو يحب أن يراه دائما مطيعا لله، ذاكرا لمولاه، ساعيا في طريق الخير، مؤديا للزكاة التي فرضها الله على أمة الحبيب حتى يطهر ماله وينمو. إنه يحب أن يراه صائما في شهر رمضان، مؤديا فريضة الإسلام كي يكون من الفائزين. إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في رحاب السنة، تقديم شحات الغرابي.